فضيلة الشيخ أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة كثر الحديث حول موضوع العلاج بالقرآن الكريم. نعم. وحسب علمي القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب في الطب. وحسب علمي أيضا لو اعتبرنا أن القرآن الكريم هو كتاب في الطب أعتقد أننا بذلك نقلل من شأنه. ما تعليق فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ شوف يا سيدي، ما كان الله ليضع في كتابه شيئا يمنع قدره. نعم. يقول وبعدين يقول لك اقرا الآية عشان اطيبك، شغلانة يعني خلاص كده. انما المسألة ازاي؟ المسألة اننا نعالج بالقرآن امرين. نشوف المصيبة التي تصيب الانسان في نفسه أله فيها سبب ولا ملوش سبب؟ ولد سقط مثلا ما ذاكرش أهمل دروسه، نقول لك ايوه، تقوم تقول ما تقوليش علاج بالقرآن بقى ولا بتاع. العلاج أن يرجع إلى الأسباب المعطاة لهم من الله فيفعلها ويبقى تعالج. نعم. هذه واحدة. طيب ما عمل مجتهد ومذاكر وكل حاجة بس جه في الامتحان حصلت له مثلا دوخة ولا حاجة، نقول له ده أمر قدري لا دخل لك فيه. خلاص؟ نعم. افهم أن لله في ذلك حكمة. هذه الحكمة يمكن كنت هتنجح نجاح ما يوديكش الكلية اللي أنت عايزها. يمكن أنت كنت مجتهد أوي والناس تشهد فيك تديني وشك عين تموتك. فيبقى لله حكمة. لو عرف الإنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه من ربه يوم يرتاح. يبقى أمرين اثنين، أمر لي فيها سبب، علاجي انني اعمل السبب. امر لا سبب لي فيه ارجعه الى حكمة من اجراه بدون دخل مني، اقول لله حكمة فيني واقبله يرتاح 24 ساعة. بعد ذلك نقول له طيب امال يعني النبي لما بقى يدعي ويرقي، نقول له هذه الرقية والدعاء زي ما بنقوم محامي، شيء تطمئن له النفس. ولدينا رحت للدكتور يعني كأنه أخذ في إيه؟ في الأسباب. أو أنه يدعو دعوة يستجيب الله له بسببها، يقول ربنا طيب مش الآية دي عشان تعالج دي والآية دي عشان تعالج دي وأجدخانة، مش كلام من ده. يتضرع إلى الله، إلى الله فيجيب دعاء، أمر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا نخلص من هذا الرأي لأنه بعض دجل، كل ده دجل كل ده دجل. البعض منهم بيدعي انه بيعالج بالقرآن الكريم، وحينما سألناه اذا ما كان يحفظ القرآن الكريم اكتشفنا انه لا يحفظه. ما بقولك كلها دجل. نعم. لان المريض بيبقى في حالة زي ما بيقولوا بالشبع لديسه، فبده اي حاجة يقول لك ده، بيقول له روح. نعم. نعود فضيلة الشيخ الى يعني احكام الدين في بعض القضايا الصغيرة. هناك شاب في مقتبل حياته بيستعد للزواج وبيدبر حاجاته، بيلملم احتياجاته. هل هذا الشاب لما يضع مبلغ في يحافظ على مبلغ او يدخر مبلغ، هل هذا المبلغ تسري عليه احكام الزكاة وهو يدخره لشراء شقة او للزواج؟ لا احد يحتاط على الله في رزقه ابدا. هذا الزرق الشيء الوحيد اللي ما يحطش عليه. كم من أناس سابوا أولادهم متلطمين ويتامى وبقوا سادة، وكم من أولاد سابوهم أباؤهم وأمهاتهم مش عارف أغنياء وبقوا شحاتين. مسألة الرزق ده ما فيش فيها كلام دي. نعم. إذا يدفع بالزكاة؟ نعم، ما دام عنده مال فائض عن حاجته الأصلية دلوقتي لازم يزكيه. نعم. ما تدخرش لحاجة مستقبلة لتترك فقيرا في حاجة موجودة الآن عايز يأكل ويشرب. نعم. ما قيمة الزكاة؟ ما قيمة الزكاة؟ قيمتها المادية؟ نعم. لها نصاب، إذا بلغ ندفع عنه يعني لحد مثلا 80 جنيه مثلا، أقل من كده ما فيش. وبعد ذلك ندفع منه 2.5%، 2.5% في كل سنة هجرية. خلاص؟ نعم. هذا إذا كان نقد. إذا كان زروع أو حيوانات لها نظام خاص، العشر أو نصف العشر كانت بتسقى بكذا، فالذي يجب عليه الزكاة مش مفروض أنه يحضر علم في الزكاة، لأن باب واسع انما لما يبقى عنده زكاه يساله اهل الذكر فيها يا راجل انا عندي زكاه، ما بيجيش واحد هيحج نقول له ادرس كتاب الحج، ادرس كتاب الحج اللي بيدوخ العلماء طول عمره، نقول له لما لا يستحج يسال اهل الذكر فيها، بس افهم ان الحج واجب عليك ان حصل كذا، لما تيجي الحج ابقى اسال اهل الذكر فيه، زي ما بتروح لدكتور تساله في اي مرض طارئ عليك. نعم. فضلت الشيخ حضرتك تطرقت الى الحج وتناولته في جملة من الجمل اللي حضرتك بنتحدث فيها، وهناك سؤال يراودني ويراود الكثيرين، ما حكم هذا الرجل او اي رجل بيخرج الى الحج كل عام فسيد ما زاد عما فرضه الله عليه هو حر فيه، يصدق يروح يحج يديه معونة الواحد ما على المحسنين من سبيل، ما دام زائد عما فرض الله ما حدش يلزمه حاجه، لا شيء ترتاح اليه نفسه. يقول لك بيروح يحج ما يديه للغلابه، ما هو برضه الحج بيدي للغلابه، لان لما تشوف اللي بيحج شوف بيجهز هنا نفسه ازاي، بيعمل ايه، بيجلس ازاي، بيروح يصرف هناك ازاي، بيشتري المواشي من الناس اللي قاعده تربيها طول السنه، بيعمل بالبضائع الناس اللي بتتاجر، المهم اخراج المال للنفع العام، وما دام سائد عما فرض الله فليس لاحد ان يتحكم فيه، ما على المحسنين من سبيل. نعم. لو وضعنا في الاعتبار ان العالم الاسلامي في زياده مضطرده وفي نعم. زياده مستمره نعم، والاماكن اماكن هذا شيء يقدره ولي امر الامه التي فيها مناسك الحج، طاقتي قد كده وله قال له الحج، بعد كده كل واحد يا اهل الشام شامكم يا اهل اليمن يمنكم، لان لو ابحنا المعيشه في الارض دي كل الناس عايزه تعيش هنا. نعم. فده يقدرها ولي الامر. اذا فلا حرج. نعم. إذن من ناحيه ايه؟ اذا فلا حرج يحج كل سنه ما فيش مشكله. ابقى بقول لك ما دام زائد عما فرض الله. نعم. ما قد اللي فرض ربنا هو حر في ان يذهب فيه اي شيء. يجيبها يديها المعونه الواحد. يديها معونه الجمعيه، يعمل ينفس بها عن قربه، يعمل كل حاجه على كيفه. فما اقولوش اعمل دي او دي، المهم ان يستريح الى العطاء. بس. فضيلة الشيخ لازلنا ايضا نعود الى الحديث عن شهر رمضان المعظم باعتبار انه بقيت ايام قليله ويدخل شهر رمضان باذن الله. طعام المسكين نعم، او بمعنى اخر ما هو طعام اللي بيقابل الافطار؟ انا افطرت عمدا، افطرت لسبب او لاخر وعلي كفاره. من اوسط ما تطعمون اهليكم، لا بيوم البر الاول ده ذكر الرومي واللحم ومش عارف ايه، ولا يوم الجبنه والبر، من اوسط ما تطعمون اهلكم. اعرف رجل يوميا يتجه الى موائد الرحمن ويشارك الفقراء في طعامهم. كلنا كده. نعم. كلنا في المبرات بنعمل كده عشان يبقى المسألة ناكل من طعام واحد، زي هما بياكل انا باكل. يشوفني انا باكل. اذا ليست العبرة في موائد الرحمن فقط الصدقة، وانما العبرة ان يجلس الكبير بجانب الصغير وان نعم. يجلس الغني بجانب الفقير. وانا باكل من طبقة واحدة انا وهو. الله. نعم. هذه هي العبرة. نعم. نعم. ثم ال ال ال ليه ما تجعلش دي مسألة موائد منصوبة يدار فيها المحتاج الحقيقي. الله. نعم. وتقول له والله تيجي وانت اللي تبقى. وقد يحجبه الحياء. نعم. محتاج قد يحجبه الحياء. قد يحجبه الحياء. يوم لما يجي يشوف انا قاعد وده قاعد وده قاعد يبقى لا حرج. ولاقي ناس كويسين كده قاعدين يقول لك دي بركة، حتى هم يقولوا كده، يقولوا احنا جايين بركة. أيوه سيدي بركة اللهم صل. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.